النفس البشرية تتأرجح بين نشاط إلى الطاعة وكسل، بين إقبال على القربات وإدبار، بين إشراق وسمو، وبين ظلمة وهبوط. لذا كن أكثر اطمئنانا إلى عودة المياه إلى مجاريها بعد لحظات الغفلة. كن راغبا إلى الله أن يختم لك حياتك، ونفسك مقبلة علي مهرولة إلي. كن راغبا إلى الله أن يجزل لك الأجر على إقبالك، ويغفر لك إدبارك، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه، فقال لها صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثام المزنية. قال: بل أنت حسان المزنية. لا يرضى صلى الله عليه وسلم من كل شيء إلا بأكمل ما فيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم بعدنا؟ ثم أخذ لحما صلى الله عليه وسلم وقربه إليها واعتنى بها وهش وبش لها. عائشة رضي الله عنها تراقب وتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشدة عنايته ورعايته بهذه المرأة العجوز الكبيرة في السن. ثم ما لبثت أن خرجت هذه المرأة، فقالت عائشة: يا رسول الله، رأيتك هششت وبششت لها واعتنيت بها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد أيها الأحبة، الوفاء للسابقين الأقدمين، لمن عشنا معهم حين من الدهر. المؤمن لا ينساهم، فهم في قلبه دوما وأبدا. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويرسل بها إلى صدائق خديجة رضي الله عنها، وفاء منه وحسن عهد صلى الله عليه وسلم. بل إن عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت من أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ما غرت من خديجة ولم أرها. لماذا؟ لكثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولإحسانه لصيحباتها ولصدائقها. فكان عليه الصلاة والسلام يعتني بالصدائق والصواحب. لماذا؟ لعنايته بمن رحلت عن الدنيا لكنها لم ترحل من قلبه صلى الله عليه وسلم. فحسن العهد من الإيمان. عندما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، جيء له صلى الله عليه وسلم بسبي هوازن. وبينما كان صلى الله عليه وسلم يقطع لحما في الجعرانة، وإذا به ينظر صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من السبي. نظر إليها صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحنين يعود في قلبه، وإذا بالذكريات تتداعى في خياله صلى الله عليه وسلم. إنها الشيماء بنت الحارث، أخته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. عاد به الزمن صلى الله عليه وسلم إلى أكثر من 50 سنة، تذكرها وهو يرعى معها الغنم في بادية بني سعد قرب الطائف. عاد الحنين إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهش وبش لها وقدم إليها وأخذ بيدها، ثم أخذ رداءه صلى الله عليه وسلم وبسطه لها في الأرض، ثم أجلسها عليه، ثم جاء لها بطعام وتحنن لها وتودد إليها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خيرها بين أن تعود معه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مكرمة منعمة، وبين أن تعود إلى أهلها ممتعة منه صلى الله عليه وسلم. فاختارت رضي الله عنها أن تعود إلى أهلها ممتعة بمتاع نبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا حسن العهد في حياة نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم، ما كان ينسى من عاش معه ولو لحظة من زمن. والحر لا ينسى وداد لحظة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وموقف آخر من أجل المواقف في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على وفائه لمن عاشوا معه ولمن أحسنوا إليه ولو بالقليل صلى الله عليه وسلم. عندما جاء بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر نظر إليه صلى الله عليه وسلم وإذا به يلبس ثيابا رثة ممزقة مقطعة فحن صلى الله عليه وسلم على عمه وأمر أصحابه أن يكسوه ثوبا، لكن العباس جسيم طويل مهاب لا ثوب يواري جسده، فبحثوا في المدينة أي ثوب يناسبه فلم يجدوا إلا ثوب عدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول، فكساه به. ومرت الأيام وتتالت السنين وتعاقبت الأعوام في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومات عبد الله بن سلول، انتقل إلى ربه مخذولا مخذولا. وهنا يأتي الوفاء من سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم، ما كان منه إلا أن خلع ثوبه وأخذ برده وكفنه فيه ليكون الخاتم له في الحياة أن يدرج في ثوب محمد عليه الصلاة والسلام الذي لامس ذلك الجسد الطاهر. ثوب بثوب، لكن أفي الدنيا كمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، الذي قال لنا حسن العهد من الإيمان. عندما عاد صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن صده قومها أراد أن يدخل إلى مكة صلى الله عليه وسلم إلى أحب البقاع إلى قلبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله، فلم يؤذن له أهل مكة بجبروتهم بظلمهم بعتوهم باستكبارهم، صدوه صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى مكة حيث عاش في فجاجها ودرج في أكنافها. فاستجار صلى الله عليه وسلم بالمطعم بن عدي ليدخل في جواره إلى مكة، فما كان من مطعم إلا أن دعا بأهله وبأبنائه وتقلدوا السلاح وأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم في أيديهم ودخلوا به إلى الكعبة المشرفة. ثم قام المطعم وقال لأهل مكة: إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم بعد اليوم أبدا. وهكذا دخل صلى الله عليه وسلم من مكة في جوار هذا الرجل الذي ما مرت عليه الأيام إلا وقد مات وانتقل إلى الله، ولكن بكفره وللأسف الشديد. وبعد ذلك أيها الإخوة والأخوات مرت السنين على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت معركة وغزوة بدر الكبرى الفرقان، أسر من المشركين 70 وجيء بهم مقيدين في السلاسل والأغلال بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فوقف على رؤوسهم وتصفح في وجوههم ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو أن المطعم ابن عدي كلمني فيهم لتركتهم له. هكذا تذكره صلى الله عليه وسلم بعد سنين، يريد أن يفي له بذلك الموقف الحزين الذي وقف فيه مع نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الأحبة الكرام، إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في الزمن والمنزل الخشني. حسن العهد من الإيمان. أدعو نفسي وأحبتي كل فينا في هذه اللحظة أن يفتح مذكرة الأسماء القديمة، أن يفتح أسماء الأحبة القدماء في جواله، ثم فليتصل بأحد منهم. لا تسع عن الفرحة والسعادة التي ستغمر قلوب من تتصل بهم وتصلهم وتتودد إليهم. إن حسن العهد من الإيمان، وإذا أردنا العلاقة الوشيجة الرابطة القوية فلنعد لنمشي على ما كان عليه نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم، فقد جاءنا بالحق والهدى المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم وحشتنا في القبور ومصرعنا عند الموت، وارحم مقامنا بين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا به، ولا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا ترانا حيث نهيتنا، ولا تفقدنا من حيث أمرتنا، وأعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. اللهم إنك أمرتنا فعصينا، فإن غفرت فقد مننت، وإن عاقبت فما ظلمت. فإن غفرت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. اللهم أنت عدتنا عند كربتنا، وأنت ملاذنا عند شدتنا، وأنت ولي نعمتنا. اللهم فنفس كربتنا، وآنس وحشتنا، واصرف عن قلوبنا الأسى والأحزان.